بسم الله والله من الروح القدس اله واحد امين مجد الله والله من الروح القدس الان وكل هون اللي ظهر الدور كله امين. موضوعنا هو موضوع صغير عشان كده خليناه مع الحفله يعني قلنا نستفاد ده ونستفاد من ده يعني عباره عن الصحيحين في سفر التثنيه 26 و27 هنتكلم الصح الاولاني عن البكور والعشور سكار العهد وبعد كده ازاي البركات واللعنات زي مقدمه كده وايه معناهم ودي تبين لنا برضو بعض الحاجات نفهمها كويس حتى في العهد الجديد ماشي. اول حاجه صح 26 تثنيه اتكلم عن البكور. يعني ايه بكور؟ البكور ده عيد خاص غير عيد الحصاد يا جماعه، وكتير من الناس بيخلطوا بينه وبين عيد الحصاد. لا، بيبدي على طول بعد عيد الفصح. بيجيبوا سلة عيد الحصاد بعد الفصح بخمسين يوم، لكن ده بعديه على طول بيوم على طول، وعشان كده إشارة للقيامة. بيجيبوا بواكير المحاصيل، يعني أول ثمرة طالعة من المحاصيل. بكون محاصيل إيه؟ القمح، الشعير والتبن، قمح والشعير والتبن والزيتون والرمان والعنب، ويفصلوا بين كل ده وده في بينهم ورق شجر. شفتوا حد كده بيعمل كده في السوق؟ شفتوها الحكايه دي؟ تاني شفتوها؟ حد شاف حد بيرص حاجه كده في السوق؟ لو تروح في السوق كده عند بياع عنب ولا بتاع، تلاقي يفصل لك بين الطبقات بورق. نفس الحكايه دي، الطريقه القديمه. طيب ايه معنى فالمحاصيل هي القمح والشعير والتب والزيتون والرمان والعنب، تمام؟ طيب ليه ايه معنى البكوره وليه ربنا امرهم بالكلام ده؟ ربنا امرهم بالكلام ده. سلام عليكم. اتفضل. سلام عليكم. ليه البكور؟ اول حاجه فيها هدف ان احنا بنشكر ربنا على عطاياه، يعني العاطي هو ربنا. فبالتالي اول حاجه من المزروعات اللي احنا قلنا عليها دي بعد الفصح على طول تعطى لله لان هي بتاعته. وبعد كده فيها يتعلم اليهودي ان الحاجه رقم واحد هي بتاعه ربنا. عشان كده يعني لما قال معلمنا بولس الرسول لا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، يعني اول حاجه وهي طبعا كل ما يمتلك الانسان هي قلبه، بيبقى ده عطيه لربنا. وعشان كده بيخلي اليهودي يعطي البكور بتاعه الثمر بتاعه، وقلنا ده غير عيد الحصاد. بيقدم افضل ما لديه من محاصيل البكور، يعني أول حاجة بتطلع ناضجة، عكس ما عمل قايين. ما قدمش ربنا أحلى حاجة، لا، أو حاجة وخلاص، لكن هابيل قدم أفضل الكباش، مع الفرق بين الشخصيتين طبعا. بعد كده ربنا قال لهم إن العيد ده بتاعه هو، وعايز يعرفوا إن هو إداهم أرض المعاد اللي هم هيعبروا ليها دي لأن هو صاحبها. فان حفظوا عهده وعملوا بوصاياه زي البكور دي، هيحافظ لهم على الارض ويحافظ عليهم. لكن عملوا الشرور، النتيجه ان هم يوديهم ايه؟ السبي. طبعا يبقى ايه؟ ربنا المعطي، وبالتالي هو برضو هو اللي بيجازي كل واحد حسب عمله. طيب لما يجي بقى كل واحد فلاح زارع ارضه، يجيب السله بتاعته اللي هي قلنا فارشها قمح وبتاع ده، قمح وشعير ورمان وزيتون وغيره وتين، وفاصلهم بالورق بتاعهم. يقول ايه؟ يقول الصلوات الاتيه او صلوه. يعني الصلوه دي عباره عن تذكار، ودي بتعلمنا ازاي نشكر ربنا. فصلي ازاي ارتجالي واشكر ربنا. فهنا الشكر بيعبر عن شكر ربنا فعمله معانا. فيبتدي كل واحد يهودي يبتدي يفتكر عمل ربنا منذ الخروج وقبل الخروج كمان لغايه الخروج ولغايه ايه وصولهم ارض المعاد. فدي بدينا ازاي لما نقدم لربنا عطيه ازاي نشكر. تمام. فبيقول الاتي، خلي بالك معايا، يفكرهم، خلي بالك معايا، ان ابوهم ابراهيم، هما بيحطوا السل دي قدموها لربنا، يفكرهم ان ابوهم ابراهيم خرج من اور الكلدانيين من بلد امميه عشان ما يرتفعوش يقولون احنا، يقولوا احنا احسن من الامم، لان ابوهم ابراهيم خرج من بين الامم من بلد وثنيه اسمها اور الكلدانيين، ودعاه ربنا مره تاني من حرام اللي هي سوريا اللي هي في ارام او فدان ارام، وخرج منها عشان يبقى قلبهم محب كمان للامم. يبقى دي البدايه، يبقى يشكروا ربنا ان البذره الطاهره النقيه بتاعه الايمان اللي هي طلعت من اور الكلدانيين من حران اللي هي ابراهيم. وبعدين يشكروا ربنا ان هم خرجوا من ارض المعاد وجم مصر 70 عيله، تمام، ما يقرب من 2000 شخص، وطلعوا بايد ربنا العاليه والرفيعه 600,000. يبقى ربنا نماهم، يبقى دي يشكروا ربنا عليهم. وبعدين هم كانوا في أرض مصر عبيد، وكانوا صعب جدا يطلعوا يفلتوا من فرعون، لكن ربنا أنزل على أرض مصر 10 ضربات فخلى فرعون يسيبهم، ولما هاجمهم فرعون ربنا غرق فرعون والمركبات 600 بتاعته في البحر الأحمر. عشان كده لما يفتكروا الحاجات دي كلها يبقى كده قلبهم زي قلب الابن اللي بيحب أبوه عشان هو اشتغل معاه، هو اللي دعا أبوه الكبير اللي هو إبراهيم من أور الكلدانيين وحرام، هو اللي دعاهم من أرض كنعان عشان يسكنوا مصر عشان يكبر عددهم، هو اللي أخرجهم بزراعة عظيمة بالعشر ضربات وشق بحر الأحمر وغرق فرعون كمان. يبقى دي أعمال ربنا اللي استاهل عليها كل خير. وكمان ما سابهمش طبعا انهم قدام عمود الغمام وغيره والميه والمن، وكمان هيسكنهم الارض التي تفيض لبن وعسل، لكن فكرهم بشيء ان المعطي هو ربنا، يفرحوا بالله وليس بالخيرات ويصيب الله. والفرح في عيد البكوره او في البكور اللي بتتقدم يكون فرح على مستوى العائلة وعلى مستوى العشيرة كلها أو الأمة كلها، فرح جماعي. يبقى ده بالنسبة للبكور، وليه قال لهم تدوا بكور، والبكور بتاع اللي هي بعد عيد الفصح على طول، مش هو عيد الحصاد، وليه يقدموا البكور أساسنا أفضل حاجة، ولما يقدموا البكور في الشكر يقولوا إيه اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي. نيجي بقى العشور، في نوعين من العشور. اول سنتين لزراعه اي انسان بيقدم العشور بتاعته للهيكل نفسه. طب وبعد كده في السنوات اللي بعد كده يبتدي من السنه الثالثه يقدم العشور للاويين خدام ربنا، ويحطها لهم عند باب البيوت بتاعتهم، ودي في السنة الثالثة إشارة لقيامة المسيح. وعايزهم بالطريقة دي إن هو بيدوا العشور، هي بتقدم لربنا، بتقدم للناس اللي هم تبع ربنا، اللي هم كراسين قلبهم وعملهم لأجل ربنا اللي هم اللاويين. عشان كده قال تقدم العشور في السنة الثالثة للاويين، وبالتالي اللاويين يقدموا للكهنة. وعايزهم وهم بيقدموا العشور يحس إن هم دايما متواجدين قدام ربنا، زي ما قال إليه حي هو رب القوات الذي أنا واقف أمامه. وهو بيقدم العشور يحس أنه بينفذ وصية بتاعة ربنا. الحاجة اللي برضو اتقالت في البكور واتقالت في العشور بس بطريقة أوضح، أنه يقدم بفرح. ليه؟ لأنه زمان عندهم في العبادات الوثنية كان لما يقدموا شيء للآلهة لو ذبيحة أو نذر أو غيره كان يقدموه بحزن. عشان كده ربنا نبذ الحكاية دي، قال جميع التقدمات اللي تقدم في الهيكل تكون بفرح، لأن التقدمات بحزن دي تبع العبادة الوثنية. كنت سمعت في سفر حسقيال عن تموز ده إله وثني، كانوا بيعبدوه جوه الهيكل، كانوا بيقعدوا المساء يصوتوا عليه لان اله من الالهه حرب وموته، فكانوا يقدموا الذبيحه هو بيعيطوا عليه. عشان كده منع ربنا انه اي حد يعمل عمل زي عشور او بكور يخص ربنا هو حزين. حتى الصيامات صحيح اليهود كانوا بيحزنوا شويه، لكن الكنيسه برضو ادتنا فكره ان ضروري الصوم حتى لو صوم كبير، صحيح في لحن حزين لكن جواك بيبقى ايه في فرح، ودي نقطة أكد عليها الكتاب المقدس العهد القديم جدا. يبقى دي بالنسبة لوصية العشور والبكور والمعنى بتاع العشور، وبرضو المعنى بتاع البكور هم بيقدموا نفس اللي بيفتكروه في تاريخهم هو. نيجي بقى لحتة لطيفة هتفهمنا الصح التاني ده وخلاص 27 هتفهمنا شيء حلو جدا في العهد الجديد والعهد القديم بقى. قال لهم لما تعبروا غرب يعني من شرق نهر الأردن لغرب هتلاقوا جبلين شمال بيت إيل. ايه الجبلين دول؟ واحد اسمه عيبال واحد اسمه جرزيم. ايه القصه بتاعتهم؟ قال لموسى النبي ربنا تجيب الوصايا بتاعتي ويساعدك في كده 70 شيخ تكتبها منحوته، ونشوف ازاي بتتنحت على الجبل وتحطها على جبل عيبال. مش معنى طب يحطش ليه على جبل جرزيم؟ لما تعدي نهر الاردن من الشرق للغرب هتلاقي فيه جبلين، واحد شرق وواحد غرب عند شاكين. الشرقي اسمه عبال وفي النص فيه سفح كده يعني أرض مستوية، وبعد كده في الغرب هتلاقي جبل جرزيم. طيب مالهم دولة؟ جبل عبال دوة هتقول عليه لعنات الناموس اللي ميعملش وصايا ربنا، وجبل جرزيم هتقول عليه إيه؟ البركات. طيب إزاي هيجيبوا ألواح؟ خلي بالك معايا، جابوا 613 لوح حجري وحفروهم وكتبوا عليه. في طريقتين، يا اما يحفرهم فعلا بالازميل، يا اما ودي الطريقه الاسهل يحط عليها طبقه جير ويحفر عليها فتبقى طبعا كتب بالسهوله. تمام؟ ليه طيب؟ وقال تحطوا عليها الوصايا الاتيه. اشمعنى جبل عبال يحطوا عليه الوصايا؟ دي تدينا فكره بقى. جبل عبال ده على فكره اللي تحتيه اللي هي اللي هي الحته اللي قابل فيها ربنا يسوع المسيح السامريه. تمام؟ اللي هي سكاريا. ودي بتدينا فكره عن شيء يعني. فالوصايا اللي هو قال لهم يكتبوها دي هي عباره عن اتي الوصايا العشر وصلب سفر التثنية من 12 ل26 واللعنات أو كل الناموس. اشمعنى على جبل عبال؟ لأن جبل عبال ده متدرج فيه زي المدرج بطبيعته، فلما يحطوا اللي عليه الألواح وبخط كبير، فلما يعدوا في المنطقة بتاعت شاكين دي اللي هي بين عبال وبين جرزيم هيقدروا يقروا الألواح من عن بعد كوسيلة إضاعة عشان يحفظوه. تمام؟ طيب اشمعنى على جبل عبال يقروا اللعنات؟ تعال نشوف قبل حكايه اللعنات دي. المذبح يتحط على جبل عبال بس بشرط المذبح ده صخري ما تترفعش عليه اله حديديه. اشمعنى طيب الوصايا معموله بحديد وده لا؟ قال لان المذبح ده يشير الى ربنا يسوع المسيح الذي هو قدوس وبلا خطيه. تمام؟ تقدم عليه الذبائح. طب ايه الذبائح اللي تقدم عليه؟ قال هنقدم عليه نوعين. اشمعنى؟ هنقول لك ليه. هنقدم عليه محرقه، والمحرقه في الذبائح الخمسه ترفع غضب الله عن الانسان، وعشان كده كانوا يقدموها صباحا ومساء. ويقدم ذبيحه سلامه. ذبيحه سلامه يعني ذبيحه بتقدم لربنا عشان تعمل صلح بين الانسان وربنا. خلاص؟ يبقى ده تقدم على المذبح اللي على جبل عبال. والوصايا اللي احنا اتكلمنا عنها، طب اشمعنى يعني؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان جميع الشعب في العهد القديم وقع تحت الناموس دينوا الناموس ان مخالفه وصيه واحده هي مخالفه للناموس كله. عشان كده حطهم حط المذبح على جبل عبال والوصايا، لان كلهم وقعوا تحت ادانه الناموس. دينوا الناموس كل العهد القديم وقع تحت الناموس، ولا بار ولا واحد زي ما قال في روميا 5. تمام. طب وذبائح العهد القديم؟ ذبائح العهد القديم ما هي الا اشاره لذبيحه العهد الجديد الكامله، ما تقدرش تبرر الى داخل الانسان زي ما قال معلمنا بولس الرسول، اشاره. طب وش معنى جبل عبال عليه اللعنات وجبل جرزيم عليه البركات؟ هنقول لك ليه. بالاضافه للكلام اللي احنا قلناه، جبل جرزيم البركات طبعا هي فيها نوع من التمييز بس يعني عجيبه شويه. جبل جرزيم حط عليه ابناء او الاسباط الزوجات الاصليين، يعني حط على جبل جرزيم ابناء ليئة ورحيم. تمام. بس يعني كل الابناء اللي من ليئة ورحيم. اما على جبل عبال اللي هو جبل لعنات حط ابناء الجواري بتوعهم، يعني على جبل عبال حط زلفة اللي هي القامة بتاعت ليئة اللي هي جاب السبت جاد وأشير، وبعدين على جبل عبال برضو حط بلها اللي هي القامة بتاعت رحيل هي دان ونفتالي، وبعد كده آخر ابنين من ليئة اللي هم زبلون ورأوبين. وكانوا نظام أنتيفونة مرابعة بتوع جبل جرزين اللي عليه اللي هم أولاد ليئة ورحيل يقولوا البركات واللويين في النص، وبعدين يشاوروا ليهم اللويين اللي بتوع جبل عبال يقولوا العكس اللعنة، يعني اللي يعمل الوصية دي المكافأة بتاعته كذا، روح ردين عليه في الجبل الثاني عبال، واللي مش هينفذ الوصية العقوبة بتاعته كذا على جبل عبال. يبقى ايه؟ طبعا هم خدوا الأنتيفونة المرابعة دي، طبعا موجودة في أشعياء لكن أساسا هم تعلموها من المصريين، لأن موسى النبي تعلم بكل حكمة المصريين، عشان كده في تشابه في الموسيقى اليهودية والموسيقى المصرية. تمام. يبقى دي الفكرة جت من كده. خلاص. قال شوية نقط نفهمها. طريقة سرد اللعنات، خلي بالك معايا، وقلنا ليه لعنات. بيتكلم اولا في اللعنات عن الوصايا اللي تخص ربنا، وبعد كده الوصايا اللي تخص الوالدين، وبعد كده الوصايا اللي هي ضد الانسان الفئات المرذوله زي العمي والغرب واليتيم والارمله، وبعد كده الوصايا اللي هي عدم الزواج او الزنا بالمحارم زي امرأة الأب والأخت وغيره وغيره الموجودة في لويين 12. بعد كده القتل في الخفاء، عدم أخذ الرشوة، وبعد كده الوصايا العشر. يبقى دي فكرة كده مبسطة عن مقدمة عن البركات واللعنات، وليه ركزوا على اللعنات ومفيش حاجة شفعت في اللعنات إلا لما جه المسيح. دي فكرة كده مبسطة، وفي نفس الوقت يعتبر إصحاحين سفر التثنية، وربنا المجد اللي